يدل على أن القرار ملك لصاحب الأرض العليا، كما أن هواء ومر علينا في الصلح ملك له. ذكرتم أمس أن الهواء إلى الله إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا كلها لمالك الأرض، كذلك أيضا إلى قاعد الأرض، إلى الأرض السابعة ملك له. ولهذا لو أراد إنسان أن يحفر خندقا من تحت بيت إنسان أو من تحت أرضه هل يملك هذا؟ لا لا يملك. نعم خالد. نعم. تكري يعني يقصد الذهني هو. نقول هكذا. لا ذكر. نعم. إيش؟ تفريع أن يكون ما بعدها فرع، فرع لما سبق. يعني مفرع مثلا إذا جاءت الفاء بعد ذكر الجمال ثم جاء التفصيل فهي التفريع، أو التقسيم فهي التفريع، وهذا يعني من السياق. ثم قد يكون هناك معنيان من كلمة الواحد، بمعنى أن تكون سببية، الفاء سببية وفرع على ما قد. إيش المتعلق واحد؟ نعم، بس إنما لا المتعلق إذا كان معناها أنه رسول حقا قد يكون على أنها حال، حال من الرسول. كيف شرح حديث طبقة مثل الأراضين؟ مثلا كيف شكل هذه الأراضين؟ يعني اللي كان علما نعرف أن السماء واحدة فوقها أخرى، ما معنى طبقة مثل الأراضين؟ ما نعرف الأراضين في قوله من سبع أراضين. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن العلماء اختلفوا فيها، هل هي مستطابقة يعني متلاصقة ويكون الفاصل بينها أمرا مجهولا، أو أن بينها فجوات، وهذه الفجوات كما بين السماء نعم السماء والسماء. هذا التقدير الأخير ليس صحيح، لأن مسافة الأرض الآن لو دارت عليها الطائرة لم تنسب ولا إلى السماء الدنيا، لكن يقال هذه سبع أراضين، الله أعلم بكيفيته، هل هي متلاصقة أو بينها فاصل، ما ندري. علينا أن نؤمن وهو شيء فوق دقتنا. نعم، يعني يكون طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة. نعم. لا، استعمال ما في العاقل المعين او شيء يقول العالم، يعني كلمه العاقل بالنسبه لله ما ينصب بها. هذا اذا كان المقصود تغليب الصفه كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، يعني ليس المقصود تعيين المراه، المقصود صفات المراه. نعم. والله أما على رأي من يرى أن ابن عباس ممن أخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يثبت له حكم الرب، ومع القول بأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر الأخذ عن بني إسرائيل كما مر علينا في صحيح البخاري، فإن هذا له حكم الرفع إذا صح عنه. نحتاج الآن إلى الواسطة بيننا وبين ابن عباس رضي الله عنه. نعم نعم يمكن هذا،

أن يكون عينه قائما بنفسه، فهذا إضافة الله. طيب مثاله طيب إذا كان الشيء ليس بمعنى ولكنه مضاف إلى الله وهو بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء مثل يد الله، فهذا أيضا يلحق بكونه من الصفات لأنه ليس منفصلا بائنا عن الله عز وجل فيكون من صفاته. طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله ورسله كلهم أجمعين من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى فآمنوا بالله ورسله، وقد سبق لنا مرارا معنى أو سبق لنا مرارا ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل فلا حاجة إلى التكرار، وكذلك ما يتضمنه الإيمان بالرسل. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن التثليث بقوله ولا تقولوا ثلاثة، يعني أنه يحرم أن يقول الإنسان إن الله ثالث ثلاثة وهذا من الشرك، فالنهي عن في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا يقول قائل لماذا اقتصر على النهي فقط، قلنا اقتصر على النهي ولو كان هو شركا لأن الشرك منهي عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب الله عليه، وقول عقيل من أي كلمتين؟ نعم من قوله خيرا انتهوا خيرا، فدل هذا على أن من تاب فهو خير له وهذا يستلزم قبول التوبة. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية، أمين من أين تؤخذ من الآية؟ وجه الدلالة على أن الله منفرد بالألوهية من قول إله واحد واحد كلمة واحد، أيضا دليل آخر دلالة خطأ ما في فصل حصر ايش القصر، احنا بلغتنا الحصر وهو لو سمى قصرا لكن ندرجنا على الحصر، الحصر في قوله انما الله اله، فقوله انما الله اله دلت على الحصر وهو ان الله تعالى هو الاله وحده، لكن قوله واحد يكون زياده تاكيد. من فوائد الايه الكريمه انفراد الله تعالى، من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله أن يكون له ولد، يعني أنه نزه عن أن يكون له ولد، وأخذ وليد عبد الحميد، تنزيه الله عن أن يكون له ولد من أين تؤخذ؟ ما أكثر المصاحف كم بالمصحف؟ فوق 200 مصحف، لكن يبدو أنك لست حريصا على المتابعة. يلا همشي خطأ قوله سبحانه أن يكون ولده ولد ينزيها الله. طيب ما وجه كون هذا الورد بالنسبة لله تعالى عيبا ونقصا؟ رهيب نقص، لأنه يستلزم أن يكون محتاجا إليه. طيب وأن يكون باقيا بما لو هلك الأب. طيب من الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا؟ غيره غيره المشركون ثلاثة أن نعرف ثلاثة أصناف دعوة لله وحده. من فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى في الملك من يدعو على صالح، ما وجه ذلك؟ ما عندنا معمول قدم ايش؟ ما حقه التأخير. حسن، قدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات عدد، لكنه مبهم خارج سقف الجمع. السماوات هل بين في أي آية؟ إذا الأرض نعم جاءت السنة بذلك صريحة في مثل قوله وقال الله به يوم القيامة من سبع أراضين. طيب، هل يكون الله تعالى وكيلا لغيره يا سليم؟ لا، شون. هل الله وكيل على الخلق؟ بمعنى رب له وحافظ له، ليس بمعنى انه وكيل لغيره فيهم. تأكد. أحسن. طيب، أين الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه وكيل على خلق وكفى بالله وكفى؟ طيب، وهل الله موكل؟ خالد حامد هو الآن موكل، هو وكيل الآن، لكن هل هو موكل؟ ما هو موكل. رهيب أين الدليل؟ ما في وكالة. سليم لا لا يا أخي نبي، لكن الله يوكل، لكن الله يوكل. لن يكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بالكافرين. كذا. طيب، ثم نبدا درس جديد. لن يستنكف المسيح ان يكون عبد الله. طيب، فيها قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، هذا يوجب للانسان صدق الاعتماد على الله عز وجل، وان يعتمد على الله وحده لقوله تعالى وكفى بالله وكيلا. لا تعتمد على الله عز وجل، اجعل اعتمادك على الله فانه كافي. ولو اننا صدقنا في ذلك لكان الله حسبنا، ومن كان الله حسبه فقد تم له امره. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اتم ان الله بالغ امره. فانت يا اخي توكل على الله، فان إن صدقت التوكل على الله فإن الله حسبك وكافيك يسهل لك الأمر. وهذا وعد من الله عز وجل، ما هو من زيد ولا من عمرو. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح لطان. الطير تغدو من أوكارها خماصا جائعة قد مضى عليه الليل ونفد ما في بطونها، لكنها